بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 85 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الذكاة، وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، وشروطها 4. أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة، فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. الثاني الآلة، فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينيه. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها، لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. الرابع قول بسم الله لا يجزي غيرها عند حركة يده بالذبح، وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، ويسن التكبير، وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة. أظن أن ذكر باب الذكاة بعد كتاب الأطعمة أو ضمن كتاب الأطعمة أن ذكره مناسب جدا، لأنه مما يطعم ما يذكى، مما يطعمه الإنسان ما يذكي. فما أحكام الذكاة؟ قال المؤلف: وهي ذبح أو نحر. هذه الذكاة إما بالذبح وإما بالنحر، والفرق بينهما أن الذبح يكون في الرقبة، في الرقبة في العنق، هذا الذبح. وأما النحر فإنه يكون أسفل الرقبة، أسفل الرقبة. جزاك الله خير. يكون أسفل الرقبة في المنطقة التي يسمونها الوهدة، التي بين الصدر وأصل العنق. فالوهدة وهي المنطقة الرخوة هذه، إذا طعنت البهيمة منها فإن هذا يسمى نحرا. واعلم أن النحر إنما يكون في الإبل، هذا هو الأصل، النحر للإبل. لكن ربما نحرت الشاة وربما نحرت البقرة، لكن الأصل أن النحر للإبل. والذبح لأي شيء يكون؟ للبقية، لبقية ما يذكى، فإنه يذكى بذبحه من الغنم والبقر والطيور وما أشبه ذلك. إذن ننتهي الآن أن طريقة الذكاة على نوعين: نحر في الإبل، وعرفت ما المراد به، أن يطعن في الوهدة، يعني في المنطقة الرخوة التي أسفل العنق وفوق الصدر. ثم عندنا ذبح. قال المؤلف: قال وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. المقدور، ما معنى المقدور؟ يعني الذي نستطيع نحره أو ذبحه، هذا المقدور عليه، يعني بإمكانك أن تمسكه ثم تنحر أو تذبح، هذا معنى كلامه المقدور عليه. طيب غير المقدور عليه، هذا كالشارد، وسوف يأتينا إن شاء الله أن من البهائم من تشرد، فماذا نفعل بها؟ سوف يأتينا إن شاء الله ما يسمى بالعقري، أنها تعقر، يعني تضرب من أي مكان يأتي هذا. قال: وشروطها أربعة. شروطها شروط ماذا؟ شروط الذكاء، الذكاء. قال: أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. هذه عدة أشياء كلها تحت الشرط الأول. قال: كون الفاعل عاقلا مميزا. عاقلا ضد ماذا؟ المجنون. فلو قدر أن مجنونا نحر أو ذبح فإنه لا تحل ذبيحته، لا بد أن يكون عاقلا مميزا، يعني يعرف الذبح. التمييز أن الصبي يعرف، وهذا يكون في الغالب في كم سنة؟ في 7 سنوات فأكثر، هذا المميز. قال: قاصدا للذكاء، لا بد أن يقصد. كيف ينحر أو يذبح وهو غير قاصد؟ ربما يخطئ فينحر مثلا بعيرا أو يذبح شاة ما أراد، لكن هكذا حرك السكين مثلا أو جذب السكين ثم مرت على رقبة شاة فأنهر الدم، هذا ما يصح، لا بد أن يكون قاصدا. إذن انتهينا من هذا الشرط الأول، وهو كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. بعضهم يعبر عن هذا بكون الفاعل أهلا، أهلا للذكاء، ويكون الأهلية، والأهلية تكون بالعقل كما عرفت، وكذلك بالتمييز لمن كان صبيا. ثم بعد هذا قال: قال: فيحل ذبح الأنثى، الأنثى المرأة، فإنها تذبح، لأن ليس فيها ما يستدعي عدم صحة ذبحها. قال: الأنثى، هل نقول ولو حائضا؟ نعم، ولو حائضا، ولو نفسا الأنثى تذبح. القن، ما القن؟ المملوك. قال: والجنب كذلك، لو قدرنا أن إنسانا ذبح وهو جنب. قال: والكتابي، ما الكتابي؟ اليهودي أو النصاني، فذبيحة اليهودي والنصاني حلال، وأما غيرهم فسيأتي. قال المؤلف: لا المرتد، فالمرتد لا تحل ذكاته. من المرتد؟ مر معنا، هو الذي ارتد بعد إسلامه، يعني خرج من الإسلام بمخرج من المخرجات، بتعاطيه شيء يخرج من الإسلام، كمن سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة على القول الراجح، هذا مرتد. وهذا النوع هذا نحتاجه، لأن الناس الآن ابتلوا بمن يستهين ببعض الشرع استهانة تخرجه من الدين، كالذين يسبون الله ويسبون الرسول، وكذلك أيضا ما ابتلي به بعض الناس بترك الصلاة، فإذا لا تحل زكاة هؤلاء. فلو أن إنسان لا يصلي ثم ذبح فإن ذبحه يعتبر ذبح مرتد فلا تحل. ماذا نفعل بذبيحته؟ ها؟ ترمى، لأنها ميتة. كذلك المجوسي، والمجوسي من هو؟ الذي يعبد النار. كذلك الوثني، الذي يعبد الأصنام والأوثان. ومن الوثنيين من يسمون الآن بالهندوس والبوذيون، فإن هؤلاء وثنيون. قال: والدرزي، الدروز، هؤلاء أيضا لا تحل ذبائحهم لأنهم كفار. قال: ومن عقائد الدروز اعتقاد نسخ الشريعة الإسلامية، نسخها أنها منسوخة، إذا نسخت ماذا يبقى؟ معناها أنهم كفار بها. وهؤلاء موجودون الدروز في كثير من الأماكن، أو نقول في بعض الأماكن، في بعضها، ها؟ في بعضها، نعم. قال: والنصيري، النصيريون الذين تسموا بالعلويين، ومن عقائدهم اعتقاد الألوهية في علي، إذن عقيدتهم كما ترى عقيدتهم فاسدة، فهؤلاء النصيريون لا تحل ذبيحتهم. قال بعد هذا الثاني: قال: الآلة. قال: فيحل الذبح بكل محدد من حجر إلى آخره. لا بد أن تكون الآلة محددة حتى تذبح أو تنحر بحدها، بينما لو خرج الدم ليس بحدها بثقلها فإن هذه لا تحل، لا بد أن تكون محددة. قال: من حجر. الحجر هل يمكن أن يذكى بالحجر؟ ممكن يكون الحجر له حرف محدد فيذبح به. كذلك القصب. ما القصب؟ قصب ويش؟ قصب الشجر. قد يكون قصب السكر، مش فيه أيضا شيء ثاني؟ وقد يكون، ارفع صوتك، أي الكلمة التي قالها اسألوها أنا بعد الدرس. طيب، ثم بعد ذلك قال: والخشب. الخشب ما هو؟ معروف. الخشب ربما يكون له حرف يقتل يذبح به. قال بعده: والعظم. العظم كذلك، لكنه استثنى، قال: غير السن والظفر. السن عظم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السن، فالسن مستثنى من العظم. إذن ماذا بقي من العظام؟ كعظام مثلا الضلوع، مثلا ربما تكون يعني لها حد فيذبح بها. كذلك الظفر. الظفر بعض الناس يكون له ظفر طويل وحاد فربما ذبح به، ولعل الذبح بالظفر يكون في الأشياء الصغيرة مثل الطيور مثلا، العصافير أو الحمام، فهذا ما يجوز. إذا ما يفعله بعض الصبيان في القديم، أما الآن لا أدري، لعلهم لا تطوروا، ربما ذبح عصفورا بظفره، فهذا ما يجوز، لأنه محل نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن الظفرة أنها مدى ويش الحبشة، فالحبشة الكفار في ذلك الزمان كانوا يذبحون بأظفارهم، فلأجل أن لا نتشبه بالكفار ولا نتشبه بالوحوش التي لها مخالب، نهينا عن استعمال الظفر في الذكاء. طيب، هل هذه على سبيل الحصر؟ قال: حجر وقصب إلى آخره، ليست على سبيل الحصر، ممكن يكون محددا، ممكن أن يكون محدد من غير هذه. مثل ماذا؟ البلاستيك مثلا، الزجاج، ممكن هذا. قال بعد هذا: الثالث. الثالث من أي شيء؟ من شروط الذكاء. قال الثالث: قال: قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما، فلو قطع رأسه حل. الحلقوم والمريء، الحلقوم قال هو مجرى الهوى، مجرى الهوى الحلقوم، والمريء مجرى الطعام، فإذا قطع الحلقوم انقطع الهوى ويموت، والمريء طريق الطعام والشراب. المؤلف قال إنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء. قال: ويكفي قطع البعض منهما. كيف ذلك؟ الحلقوم كما تعرف يعني أنبوب مستدير، ما قطعه كله، قطع بعضه، وبقي الحلقوم يعني مستمسكا أعلاه بأسفله، وكذلك المريء يعني قطع جزءا منه. هل يكفي؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: يكفي. هذا هو ما يراه المؤلف، أنه يكفي قطع الحلقوم والمريء، ويكفي البعض منهما. طيب، بقي شيء مهم في الرقبة الذي هو محل سير الدم، ما هو؟ الودجان. الودجان، الودجان هذا عرقان في الرقبة يسير من خلالهما الدم، ولو قطعنا الحلقوم والمريء ما يخرج دم إلا دم يسير، ويبقى الودجان يعني فيهما الدم المكتنز، وبالتالي يبقى الدم أيضا في البهيمة. ولذلك الصواب يا أخوان أنه لا بد من قطع أحد الودجين، يعني إن قطع الاثنان فهذا أكمل، أو لا بد من واحد. فعلى هذا نقول في ذبح البهيمة لا بد من قطع أحد الودجين مع الحلقوم والمريء، لا بد، لأنه في الحقيقة لا يتحقق إنهار الدم إلا بقطع الودج، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في ذلك؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وإنهار الدم بماذا يكون؟ الواقع أن يكون بمجرى الدم بالوذجين، لكن يكفي واحد منهما. طيب، قال فلو قطع رأسه حل. كيف العبارة هذه؟ قطع رأسه يعني ماذا؟ يعني أبان رأسه، قطع الرأس. المعروف أنه يقطع الحلق والمريء والوذجين ويترك البهيمة حتى تموت. هذا إنسان قطع الرأس مباشر، أبانه، فصله، سواء فصله من أمام أو من الخلف أو من الجنب. فماذا قال المؤلف؟ إن هذا حلال. وهذا موجود، أين موجود؟ موجود في ذبح الدجاج مثلا، في المشاريع التي يذبحون الآلاف، يقطعون الرقبة ويفصلون الرأس مباشرة، أليس كذلك؟ مرة واحدة. هذا حلال، هذا حلال، لأنه في الحقيقة قطع الواجب أو أنهر الدم، وكونه قطع الرأس لا شك فيه تعذيب للبهيمة، لكنه لا يحرمها. والسنة أن يترك البهيمة حتى تموت وتستفرغ دمها، ثم إذا حب أن يقطع الرأس فيما بعد، أما الآن فينهى عن ذلك لما فيه من التعذيب. طيب، من باب أولى كسر الرقبة. بعض الناس لا يفصلها لكن يكسرها، أيضا هذا يجوز، قصدي لا يحرم الذبيحة لكن ينهى عنه من باب أي شيء؟ التعذيب. انتهينا من هذا، وهو أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض. طيب، نستطرد قليلا للشيء نحتاجه الناس. السمك كيف يذكى؟ ها؟ لا يذكى. إذن متى يجوز أكله؟ أي نعم، يعني بمجرد موته يحل، بمجرد موته يحل، مثله مثل شيء آخر، الجراد. فالجراد والسمك ليس لهما تذكية، لكن ما أردت هذا، أنا أريد أن أقول إن بعض الناس يعني يذكر أنه إذا أراد أن يشتري سمكا وأخرج السمكة من الحوض، جعل البائع يضربها على رأسها، يضربها ضربات متوالية حتى تموت بسرعة. هل تحل هذه أو لا تحل؟ تحل، ولكن ضربها تعذيب لها، لا يجوز. اتركها، يعني هي مسألة يعني دقائق أو أقل من الدقائق، لكن هذا البائع يستعجل ويبدأ يضربها ضربات يعني متوالي حتى تموت، وهي في الحقيقة تحل لكن هذا أذية لها. طيب، ما دمتم ذكرتم الجراد، الجراد كيف يذكى؟ قلتم ما يذكى. طيب، كيف يفعل به؟ إنسان اشترى كيس جراد وهو حي الآن يتطاير في الكيس، كيف يفعل به؟ قالوا يضعونه في الماء الحار، يعني مباشرة يدخلون ما في الكيس في النار، ثم إذا وصل إلى النار مات ثم حل فيأكله. هل يؤكل الجراد؟ تعرف الجراد؟ معروف. نعم، بعض الشعوب ما تأكله، لكن هو حلال، وأكله الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل معهم، هذا الظاهر. على كل هو حلال. بعد هذا قال ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت. انتبه لهذا، أصابه سبب الموت، مات أو لم يمت؟ لم يمت، لكن في سبب الموت. قال منخنقة، هذه انخنقت، التف عليها الحبل حتى خنقها. مريضة أيضا، أكيلت السبع تسلط على شاة ثم أكل منها لكنها ما ماتت إلى الآن. ننظر الحكم. قال وما صيد بشبكة، وضع شبكا فوقع فيه الصيد. كذلك الفخ هو الذي نسميه نحن الصيادة أو الشداخة، بحيث يضعون شيئا يصيد حيوانا، وهذا ربما يكون على هيئة الصندوق وربما يكون على أي طريقة. فالمهم أن ما سقط في الفخ ما الحكم؟ كذلك أنقذه من مهلكة، هذا إنسان أنقذ حيوانا من مهلكة، يعني من غرق من حريق، فهل هذه تحل أو لا تحل؟ استمع ما قال. قال: ذبح ما أصابه سبب الموت. قال: إن ذكاه وفي حياة مستقرة، يعني إذا أدرك المنخنقة أو أدرك مثلا المريضة إلى آخرها، أدركها وذكاها، هذه تحل، لكن بشرط أن تكون فيها حياة. أما إذا كانت في حكم الميتة يحركها لا تتحرك، فهذه حتى لو ذكاها ما تحل. قال المؤلف: كتحريك يده، يعني هذه البهيمة منخنقة لكن تحرك يدها، تحرك رجلها، كذلك تحرك عينها، تطرف بعينها، فهذه علامات على أي شيء؟ على الحياة، فإنها تحل إذا أدركها بهذه الطريقة. بينما إذا أدركها وهي لا تتحرك لكنها تتنفس تنفسا ضعيفا، فهذه ميتة، نعم، لأنها ليس فيها حياة مستقرة، فلا بد أن يكون فيه حياة مستقرة. هذه علامة للحياة المستقرة قبل الذبح. في علامة أخرى تكون بعد الذبح، إذا ذبحتها تستدل على أن فيها حياة أو لا. ما العلامة هذه؟ قالوا: إذا خرج الدم بقوة، إذا كما يعبرون إذا كش الدم أو إذا بش بقوة، فهذا الدليل على أنها حية. كذلك إذا خرج الدم يعني حارا فإنه تكون حية، بينما إذا خرج يعني كما يقولون يقطر قطرا يسورب ما فيه شيء قوة، وكذلك إذا خرج يعني باردا، هذا يدل على أن البهيمة ميتة. كذلك إذا خرج الدم متغيرا يعني قريبا من السواد ليس أحمر، كل هذه علامات على الحياة أو الموت. المهم أنه ما أدركه، ما أصابه سبب الموت وأدركه فإنه يحل. لو قال إنسان: أنا لا أشتهي هذه التي انخلقت ثم ذبحها، ماذا قلنا بالأمس؟ هذا شيء يخصك أنت، لكن هي الآن حلال وبإمكانك أن تتصدق بها، ما دام متيقن أنها ذبحت وهي حية تصدق بها على من يستفيد منها. قال بعد هذا: وما قطع حلقومه، قال: أو أبينت حشوته، فوجود حياته كعدمها، لكن لو قطع الذابح حلقوم إلى آخره. قال: ما قطع حلقومه، ما صورتها؟ صورتها إنسان قطع الحلقوم أو سبع، عض مثلا البهيمة مع رقبتها وقطع الحلقوم، كذلك أبينت حشوته، تسلط الذئب على شاة وأخرج الحشوة. وش الحشوة؟ الأمعاء، يعني ما بداخل بطني، أخرج الحشوة ولكنها إلى الآن تتنفس، فيقال إن حياتها كعدمها، لأن قطع الحلقوم وإخراج الحشوة هذه في الحقيقة لا يمكن أن تبقى معها البهيمة، فلذلك ما تحل الذكاة وهذه تعتبر ميتة. قال بعد هذا: لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء، قال: لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور. ما صورتها؟ صورتها قطع الحلقوم ثم رفع يده ثم نزل يده وقطع المريء، هل يصح هذا؟ هذا يصح، لكن بأي شرط؟ قال: إن عاد فتمم الذبح على الفور. على الفور علم من هذا أنه لو أنه تأخر فإنها لا تحل. صورتها كما قلنا قطع الحلقوم ثم مثلا سقطت السكين أو تحركت البهيمة فرفع يده ثم أمسك بها وقطع المريء على الفور، ما الحكم؟ هذا جائز. بينما لو قطع الحلقوم ثم رن الجوال وذهب ينظر من ما اتصل وتأخر ثم لما فرغ من الجوال ذهب وقطع المريء، ما رأيك؟ هذا ما يصح. طبعا الحلقوم والمريء بناء على ما سبق أن الواجب قطع الحلقوم والمريء، لكن لما قلنا قبل قليل لا بد من قطع أحد الوجهين فإن الحكم يرتبط بهذا. قال: وما عجز عن ذبحه، انتبه لهذه، قال: كواقع في بئر أو متوحش، قال: فذكاته بجرحي في أي مكان كان. عجز عن ذبحه يعني ما استطاع أن يمسكه ويذبحه، كواقع في بئر، شاة وقعت في بئر وما نستطيع أننا نذبحها، ما نستطيع أن ننزل، وربما يكون أكبر من ذلك، بعير سقط في بئر ما نستطيع أننا نخرجه ولا ننزل إليه، كذلك متوحش، كواقع في بئر أو متوحش. المتوحش الصيد، كأرنب مثلا بري، كغزال، شيء متوحش، كحمار الوحش الذي مر معنا بالأمس. كيف نذكي هذه الأشياء؟ قال: فذكاته بجرحي في أي محل كان. فبإمكانك أنك ترمي الشاة في البئر، أو ترمي هذا المتوحش، أو ترسل إليه سهما فيصيبه مع أي مكان، لو أصابه مع رجله يحل، يحل مع أي مكان، ثم بعد ذلك يعني تمسكه. طيب هل هذا من الذبح أو من النحر؟ هذا ذبح أو نحر؟ ها؟ ذبح؟ الذبح يكون مع الرقبة هذا، والنحر يكون في الوهدة. إذا هذا لا ذبح ولا نحر، هذا يسمى عقر، أن يعقرها من أي مكان، ثم إذا عقر حلت. وهذا في الحقيقة من توسعة الشريعة، سقط بعير في بئر فما نستطيع إخراجه، فيقال ارمه واستخرجه. كيف يستخرجه البعير؟ بعير، كيف يستخرجه وهو في البئر؟ في فرق بين أن يخرجه حيا أو معقورا، ايش رأيك؟ وش الفرق؟ البعير وزنه طن، حيا وميتا. بالعكس إذا كان حي، أيوه؟ إذا كان حي ربما يعاون على نفسه وربما يساعدنا، ربما يضره، لكن أنت ملزم تبي تطلعه على صفته، ما في حل ثاني، نقطعه، نقطعه ونخرجه بسهولة. مش تقول أنت يا نركبه ونخرج حنا وياه؟ لا، هو يقطع، الفائدة أنه يقطع، وهذا هو الذي يعني يكون في ما سقط في بئر. إذن نتجاوز هذا. قال بعد هذا الرابع: قول بسم الله، قال: لا يجزئ غيره عند حركة يده بالذبح، لا بد بسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، لا بد من البسملة بهذه الصيغة. لو قال بسم العظيم فإنه ما يجزئ، لا بد بسم الله. قال العلماء: ولا يتم البسملة، يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ذكر الرحمن الرحيم هنا غير مناسب. قال: وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها، يعني لو بسملة بالإنجليزي أو بالهندي يجوز، قالوا: لأن المقصود ذكر الله على هذه الذبيحة. وهذا في الحقيقة فيه نظر، إذا كان يحسن العربية ثم يسمي بلغة أجنبية هذا فيه نظر، أما إذا كان لا يحسن الأمر في هذا واضح لا إشكال. طيب، قال: ويسن التكبير، يعني بسم الله والله أكبر، الله أكبر سنة لا يضر تركها. قال: وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، ومن ذكر قال تسقط سهوا. وما أكثر هذا، أنه ينسى أن يسمي، ربما مع العجلة ينسى أن يسمي. فالمؤلف يرى أن التسمية تسقط سهوا لا جهلا، الجهل يعني ما يعرف الحكم وتركها، فالمؤلف يعني وسع في السهو ولم يوسع في الجهل، والواقع أن حكمهما واحد، فالتوسع هنا وهنا واحدة. وعمدتهم في ذلك حديث يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي، وفي بعض سياقاته ما لم يتعمد. هذا الحديث هو عمدة الفقهاء، أن ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي ما لم يتعمد، قال، وهو عند سعيد بن منصور في سننه. ولكن يا أخوان الحديث هذا ضعيف، ولذلك أهل التحقيق على أن التسمية ما تسقط سهوا، ما تسقط، والتسمية شرط للحل، ما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أمران متلازمان. وهذا القول من حيث القواعد الفقهية صحيح، وأن التسمية ما تسقط سهوا، لكن ما الذي يسقط؟ الإثم، يسقط الإثم لا مانع، لكن الذبيحة ما تحل. والمسألة يعني كما سمعت يعني فيها خلاف، إلا أن القواعد تقتضي أنها لا تسقط سهوا. قال: ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسما غيره لم تحل. هذا ذكر اسم الله لكن ذكر غيره، كما لو قال بسم الله والمسيح، بسم الله والولي الفلاني، ما رأيك؟ الجواب أنه لا يحل، ماشي النظر؟ قال بسم الله والمسيح كما يفعل النصارى، هذا ما يجوز. طيب، نختم جلستنا بالفصل القصير، انتبه له. قال: وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة. الجنين الذي في بطن أمه، يعني هذه شاة فيها جنين، ذبحنا الشاة ثم لما أردنا سلخها وتقطيعها وجدنا في بطنها جنين، لم نذبح الجنين، لم نذكي، ذكينا الأم، هل يحل الجنين؟ نأكله؟ نعم نأكله. وفي هذا حديث عند أبي داود: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وهذه غريبة يستغربها بعض الناس، بل ويستغربها بعض العوام، كيف نأكل الجنين هذا؟ كيف نطبخه؟ نقول كلمة كيف، إن كنت تقصد أنك ما تشتهيه فهذا رجل لك، لكن من حيث الحكم الشرعي هو حلال، لأن ذكاة أمه ذكاة له. على هذا ربما تقدم يا ياسر، ربما تقدم لضيوفك يعني ذبيحة رأسها موجود فيها وليس فيها أثر الذبح ولا أثر العقر، حتى يقال لعلها قد صيدت، يعني بهيمة كاملة، نقول هذا جنين ذبحناه برمته، هذا لا بأس به. قال: وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. يصير هذا لما ذبحنا البهيمة وشققنا بطنها إذا جنينها حي ثم أخرجناه، ما الحكم؟ ها؟ نذبحه أو نقول أسكت أنت تبع أمك؟ نقول لا، لابد أن نذبحه لأنه حي. قال: ويكره الذبح بآلة كالة، إذا كانت الآلة غير جيدة يعني غير حادة تعذب البهيمة فإن هذا يكره، لكن البهيمة حلال. قال: وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، لا بد أن تنتظر حتى تموت ولا تبدأ بالسلخ، وكذلك كسر العنق لأن هذا من تعذيبها. قال: وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر. توجيه ماذا؟ الذبيحة على القبلة، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر بتوجيه الذبيحة إلى القبلة. قال: على جنبه الأيسر، هذا بأي في أي حال؟ إذا كان يذبح بيده اليمنى. إذا كان يذبح بيده اليسرى فعلى أي الجنبين يضجعها؟ الأيمن. قال: والإصرع في الذبح، هذه السنة. قال: وما ذبح فغرق أو ترد من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله، فقال لم يحل. كيف ذبح فغرق؟ يعني ذبح البهيمة ثم سقطت في ماء فغرقت، ما الذي أماتها؟ ما ندري، نحن ذبحناها ثم سقطت في الماء، فهل الذي أماتها الذبح أو الغرق؟ ما ندري. ولهذا من باب الاحتياط وتغليب المحظور نقول اتركها. كذلك ترد من علو، ذبحناها فسقطت من مكان عالي، لا ندري هل ماتت بذبحنا أو من سقوطها، نقول اتركها. كذلك وطئ عليها شيء، ولنقل مثل ذبحها ثم وطئتها سيارة، فإن هذا قال المؤلف لم يحل من باب تغليب أي شيء، تغليب الحظر، تغليب المنع، فقالوا إنها لا تؤكل احتياطا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عدي بن حاتم وأنه يصيد الصيد ثم يجده في الماء ماذا قال له؟ قال اتركه، لأنك لا تدري هل الماء قتله أو سهمك، فهذا من هذا الباب، وهو أنه يترك تغليبا لجانب الحظر والمنع. إذا انتهينا ولله الحمد من هذه المسائل، وهي كما ترى متفرقة وسهلة. ندخل غدا إن شاء الله في باب وفي كتاب الصيد، وفق الله الجميع.